الشعر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو الرقيب يتوارى ويتخفى من الناس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على نور أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون عهد مظلم وفطرة منتكسة ظهر فيها جميع ألوان الفواحش بالله عز وجل قتل النفس الاعتداء على الغير أكل أموال الناس الباطل أكل الربا انتشار الزنا شرب الخمر أكل ما حرمه الله عز وجل من الميتة والدم ولحم الخنزير اعتداء القوي على الضعيف سوء الجوار وما إلى ذلك إلى أن دعا هذه الأمور الرحمة الإلهية فأرسل فخرا للكائنات رسولا ولد الولد فالكائنات أولياءه وفر الزمان تبسم وثناء أدرك أهل المدينة ذلك حينما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدوا طلع البدر علينا البدر بنوره وضيائه وعطائه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع كان ميلاده صلى الله عليه وسلم ايمانا بميلاد فجر جديد فجر فيه النور فيه الحق فجر يبدل ظلمات الجاهليه والشرك وظلمات العباده لغير الله عز وجل والفطره المنتكسه فجر كان سامع الربيع واشهده وازدادت الدنيا بفجر اسعده والشمس من اشراقه تتهلل والطير في العليات راحت تنشده يا يوم في عمر الزمان استقبل أذكى وليد فيك نعم المولد ولئن سألت الكائنات جميعها ما خطكم الكل قال محمد صلى الله عليه وسلم الأرض تزهر بخير هادي وطاهر والكون بعد الله يذكر الله فهو الوسيلة والملاذ لضعفنا وهو السبيل لمن تهاور وتاه ذكراه في القلوب تعطرت وبنهجه طوبى لمن احياها يا سعد من عاش بقربك ساعه حقا لذاك النعم ان يتباهى صلى الله عليه وسلم سبحان من سور وعلم بالقدم من معجزاته انك يحفر له يا سيدي كنت الرؤوف بامتك كنت الرحيم بغيرهم رغم الألم ترغيبهم في الدين لا تغيبون كانت رسالة ربك نحو المصم يا راعي للأمن يرحى بعدك شر قضى للدين أن يرعى فلا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا لذلك كان من أكبر من الله عز وجل وفضله على هذه البشرية أن أرسل إليها رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وانظر إلى كلمة من أنفسهم فهو ليس رقيبا عنهم يحمل آلامهم ويحمل لن تضل بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. هذا هو اداء به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم البشريه. جاء ليعلمها مكارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. جاء ليعلمها الصدق والامانه، وكان خير شهر على ذلك حينما تعقب بالصادق الامين. جاء ليعلم الناس اليسر في الدين ولا ليس التشدد، ان هذا الدين يسر فاوغل فيه برفق، فان المبتلى لا رفض انقطع ولا معرض اقوى. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط عزيز حميد. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد. جاء ليأخذ البشرية كلها إلى الله عز وجل، ليأخذ بأيديها إلى الله عز وجل لبدا تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الكرام، لنا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم العبرة، لا بد أن نحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم في أيام البشرية أياما حافلة سطرها التاريخ الإسلامي. لكن هذا اليوم يعتبر ميلاد البشرية الأعظم، ميلاد النور الأحمدي الذي أنقذ البشرية من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان بالله عز وجل. لا بد أن نتمسك بهذا النور، لا بد أن نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده، نتمسك بسنته، نحرص على سنته، ندافع على سنته، نعلم أبناءنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، نعلم أزواجنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، نعلم أنفسنا ونسير على نهجه حتى تكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى وبعد. أيها الناس، اعلموا أن السامع مطيع لله لا حجة عليه، وأن السامع عاصي لله لا حجة له. والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون عما كنتم تعملون، إما بالإحسان إحسانا وإما بالسوء سوءا. والله الذي لا إله إلا هو ما بعد الموت المستعبد، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. اللهم إنا نسألك اسمك الأعظم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، ألا تعلم منك إلا غفرتك، ولا دينا إلا قضيتك، ولا مريضا إلا رحمتك، ولا مريضا إلا شفيتك، ولا مريضا إلا شفيتك، ولا مهلك إلا عافيتك، ولا الله.